هل يشترط؟ هل يشترط؟ في مهد أهل السنة أن يكون على العقيدة السلفية يعني وما يتبعها من اقتداء بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله المهدي المهدي، أم أنه مثلا كباقي المجددين الذين جددوا في هذه الأمة مثلا كانوا قادة وتمت على أيديهم الفتوحات ولا يشترط أن يكون مثلا مأمون معتصم؟ لا يشترط أن يكون إيش؟ مأمون؟ يعني مثل المأمون مثلا كان تمت في عهده تمكينات للمسلمين لكن كان فاسد العقيدة، وهو لأني أنا سمعت رجل يقول نبقى مختلفين في العقيدة مثلا أشعري وسلفي وكذا، قال فإذا ظهر المهدي وهو الذي يفصل في المسألة، أي إذا كان أشعريا كان الحق مع الأشاعرة وإذا كان سلفي كان الحق مع السلفية، نعم فهل هذا الكلام سديد؟ كلام صحيح بلا شك. يعني أنا استغربت شوي من قبل، المهدي لابد أن يكون خير كل من سبقه في الدعوة إلى الكتاب والسنة، لأنه أولا بشر به الرسول عليه السلام بشخصه وباسمه وبموضع خروجه وبلقائه مع عيسى عليه السلام واقتداء عيسى به وقول عيسى شهادة له، تكرمة الله لهذه الأمة، فعيسى يقتدي خلفه. لا شك أنه ينبغي أن يكون كذلك.